رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير. قال قد علمت أن بعضكم خالجنيها. ماذا نستفيد من الخبر؟ في عفرك نهي المأموم عن الجهر بالقراءة خلف الإمام. نعم، نهي المأموم عن الجهر بالقراءة خلف الإمام، وفيه أيضا وفي عفرك التعليم، النبي أراد يعلمهم، وفي أيضا النبي قرأ يسبح، وفي أيضا مشروعية تصل قراءة خلف الإمام. صحيح. نعم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل أنا. فقال قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية حاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عروبة عن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال قد علمت أن بعضكم خالجنيها. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر قال ابن المثنى. غندر من هو ذا غندر؟ محمد بن جعفر. محمد بن جعفر ما صلته بشعبة؟ زوج أمه. صحيح. قال من أوثق الناس في شعبة؟ أوثق الناس في شعبة غندر. ومن؟ هو أفرق غندر وخادم الحارث. خادم الحارث ثقة في شعبة. نعم صحيح. أبو داود الطيالسي ويحيى أيضا بن سعيد القطان ولا الأنصاري؟ القطان. صحيح. نعم. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ماذا نستفيد من الخبر؟ في عفرانك حجة الجمهور على الشافعية في الجهر، في عدم مشروعية الجهر. اي نعم، ولكن لا ينفي هذا الإسرار فيها. نعم. اندلت روايات انه يسر بها لكن لم يكن اللبس يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. اذا في هذا حجة للجمهور على الشافعية اللي يرون الجهر بالبسملة، وكذلك في دلالة على ان البسملة ليست من الفاتحة، ويدل على هذا حديث ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، وقد سماها صلاة، فعلم أن البسملة ليست من الفاتحة. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا شعبة في هذا الإسناد وزاد قال شعبة فقلت لقتادة أسمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه. حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره. عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. نعم. ماذا نسأل هذا الخبر؟ يعني كأنه أصرح حديث في عدم جواب المسؤول. نعم. من العلماء من قال بسبب هذا الاختلاف بين الخبر مضطرب، من العلماء من قال بسبب هذا الاختلاف بين الخبر مضطرب، ومن العلماء من نقل الروايات وأخذ ما ثبت منها وألغى ما لم يثبت وجمع بين النصوص. نعم. قال حدثنا محمد بن مهران حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك نذكر ذلك. حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديث بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. نعم، هذا حديث فيه فوائد كثيرة، أهمها عفى الله عنك من أهمها لسيق من الجنة، عفى الله عنك مشروعية البسملة هنا فواصل السورة، إلى أنه إذا ما أراد الاستدلال. لكن لو أن رجل قرأ آية في أثناء الاستدلال، هل يشرع له ويستعيد أم لا يشرع له؟ شخص يعظ ويرشد، هل وإذا أراد أن يأتي بآية هل يشرع له يستعيد ليأتي بالآية؟ أو أنه إذا أتى بموطن الآية سوق الآية يقول قال الله تعالى ويذكرها، أما الأفضل أنه يستعيد ويذكر الآية؟ الأفضل أظن لا يستعيد، في أدلة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عطنا دليلا واحدا أن النبي استدل بآية ولا استعاد. هل بعده دليلا؟ نعم، هذا دليل. دليل ثاني ثامر، دليل ثالث في كتابة النبي صلى الله عليه وسلم ويا أهل الكتاب لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال تتجافى جنوبهم ولم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك في حديث علي في الصحيحين لما وعظ في المقبرة قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ولم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في هذا الحديث في عفو الله عنك إثبات الحوض، في إثبات الحوض، لا في حديث دلالة قبل ذلك أن الحال كوثر هو الحوض، الحديث في دلالة قوية على أن الكوثر هو الحوض، وفي خلاف بين العلماء، لكن الصواب أن الكوثر هو الحوض، وهذا صريح فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكوثر قال هو حوض أعطانيه الله جل وعلا. لكن بقي سؤال موجه إليك، هل الحوض مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أن لكل نبي حوضا؟ لا، لكل نبي حوض، لكن حوض نتفل مع أعظم. نعم، ما هو الدليل على أن لكل نبي حوضا؟ لأن عفلك لو قال أمتي أمتي، طب الله يقول نعطيناك الكوثر، إن أعطيناك يعني خصصناك بالكوثر، لقول عسى صلى طبعا في من قال أن الكوثر غير الحوض، قال أن الكوثر هو اللي يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحوض لا يختص به النبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. وفي من قال وعلى هذا الحديث الصحيح أن الحوض هو الكوثر، فمن ثم قالوا يختص به النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس لكل نبي حوض لأنه ما ورد به نص. طبعا في حديث عند الترمذي أن لكل نبي حوضا ولكنه منكر، لو كان لو صح لكان نص في نفسه، لكنه منكر هذا الخبر ما يصح، وذاك صح الأقوال أن هذا يختص به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت أن لهم حوضة أو أن لكل نبي حوضة. ماذا سيدي من الخبر؟ في عقل عنك النوم، جواز النوم في المسجد. نعم، جواز النوم في المسجد. في عقل عنك سؤال التابع متبوع إدارة تبسم، كان سؤال مما استحسن ولا يقلنا في الأدب. صحيح أيضا. نعم، طيب أمور متعلقة بالحوض ما في شيء؟ وفي عقل عنك عظم هذا الحوض وكثرة آنيته، عفى الله عنك. نعم، في عظم هذا الحوض كثرة آنيته. طيب هذا الحوض من أين يمتد أصله؟ من أين يمتد أصله؟ الجنة، عفى الله عنك. من الجنة، دلت على ذلك الأحاديث الصحاح. نعم، قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة بنحو حديث ابن مسلم، غير أنه قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض، ولم يذكر آنيته، ولم يذكر آنيته عدد آنيته عدد النجوم، ولم يذكر آنيته عدد النجوم. حدثنا زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار ابن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف همام حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى ثم أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. ماذا نستفيد من الخبر؟ في عمرك فوائد، فيها أول مشروعية الرفع في المواضع الثلاثة. نعم، مشروعية الرفع في المواضع الثلاثة، وأكثر الحديث على هذا. نعم، فيكون في رد على أبي حنيفة، وفيها التعقب للأحناف الذين لا يرون الرفع إلا في تكبيرة الإحرام، وأن هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرفع في تكبيرة الإحرام، ورفع في الركوع، ورفع في الرفع من الركوع، ويرى البخاري أيضا الرفع من القيام من التشهد الأول، وهذا حديث البخاري من حديث ابن عمر. نعم، وفي عفوا أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة. طب الحديث الواردة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع في كل خفض ورفع؟ في ضعف. نعم، معلولة. كل الأحاديث الواردة بأن الرسول كان يرفع في كل خفض ورفع كلها معلولة، ولا يصح في الباب شيء. وكل حديث ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في غير المواضع الأربعة فهو معلول، وأصح المواضع الأربعة ثلاثة: الرفع في تكبيرة الإحرام، الرفع في الركوع، الرفع في الرفع من الركوع. هذا الحديث يكاد يتفق أهل الحديث عليها، وإن خالف في ذلك أبو حنيفة. أما الموضوع الرابع وهو الرفع اليدين من القيام من التشهد، هذا مختلف فيه بين أهل الحديث، ولذلك عن أحمد في روايتان. نعم، فوائد الحديث أفهمكم من فوائده أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة لأنه التحف بثوبه بعد الدخول. نعم، في أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة لأنه التحف في ثوبه بعد الدخول في الصلاة. طيب في أدلة أخرى تفيد أن الحركة اليسيرة تبطل الصلاة؟ نعم فيها طبعا. طيب الحركة كثيرة إذا كانت للحاجة هل تبطل الصلاة؟ لا، الحركة اللي سيئة بصدقها لغير حاجة، أما لو كل حاجة لو كانت كثيرة، لقول صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، رواه السنن بسند صحيح. معلوم أن قتل الأسودين يذهب يأخذ عصا ويقتل حاجة ويقتل عقرب، هذا يحتاج إلى عمل كثير. كذلك حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة ألم يكن كثيرة؟ لأنه كلما قام حملها، كلما سجد وضعها من أول الصلاة إلى نهايتها، وهذا عمل في شيء من الكثرة. نعم، من فضل الحديث أفرانكو فيها بيان الرواية والقول المحكي عن مالك في الإرسال أنه خلاف السنة في الإرسال في الصلاة، الإرسال يدين في الصلاة. نعم، لكن قد بعض العلماء المالكية حملوا على أن المقصود بالإرسال هو ما بعد الركوع، لكن على كل أعطنا ذلك الأدلة في هذا. وفي أفرانكو وضع اليد اليمنى على اليسرى عام في القيامة. نعم، لكن هذا مستحب وضع اليمنى على اليسرى، هل في خلاف أن تضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ هل في خلاف؟ قبل الركوع الرواية المحكية عن مالك، قبل الركوع لا خلاف فيه إلا في الرواية المحكية عن مالك، ولعل لا تصح عنه، وإن صحت فهو محجوب بالسنة الثابتة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد الركوع ففي خلاف في روايتان عن أحمد وفيها قوي لأهل الحديث، هل يسد اليدين أم يضع يديه على صدره؟ ظهر النصوص أن يضع يديه على صدر العموم، الأدلة بأنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع يمين على الشمال قائمة، وهذا يشمل ما قبل الركوع ويشمل ما بعد الركوع. قف على هذا.